قضيت على خير سنة صلاة هذا الفجر، وجلس الإخوة الحاضرون هنا لسماع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ولا من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار،